بركات من الله لنا بعد انتظار ما لن كنقول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك